قال الإمام النسائي رحمه الله: باب المسح على العمامة مع الناقية. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان السلمي قال حدثنا بكر بن عبد الله بن جلي عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناقيته وعمامته وعلى الخفين. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب المسح على العمامة على العمامة مع الناصية. وفي الباب السابق المسح على العمامة، والفرق بين البابين أو بين موضوعي البابين أن المسح على العمامة وحدها يكون فيما إذا كانت مغطية الرأس بما في ذلك المقدمة التي هي الناصية. أما إذا كانت العمامة ليست ساترة لمقدم الرأس الذي هو الناصية، وإنما قد بدا شيء من الرأس، فإنه يمسح على الناصية المكشوفة وعلى العمامة، يعني يجمع بينهما، لأن جزءا من الرأس وهو مقدمه الذي هو الناصية مكشوف، وما وراء الناصية مغطى. فإذا كانت العمامة بها على هذا النحو وعلى هذا المنوال، فإن المسح يكون على العمامة مع الناصية، يعني يجمع بينهما المكشوف من الرأس والمغطى من الرأس بالعمامة. وأما ما المسح على العمامة وحدها فهذا فيما إذا كانت المغطى كانت العمامة مستوعبة للرأس ومغطى والرأس مغطى كله بالعمامة، فإنه في هذه الحال إنما المسح على العمامة ليس على الناصية، لأن الناصية مغطاة. والمسح على العمامة على الرأس كله، أي العمامة التي غطت الرأس كله. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الناصية والعمامة وعلى خفين، يعني فيكون جمع بين المسح على الناصية لأنه قد كشف شيء من مقدم الرأس، وعلى العمامة التي غطت ما وراء الناصية وما بعد الناصية. هذا هو الذي يدل عليه الحديث. وكما أشرت المسح يكون على العمامة كله على العمامة وحدها إذا كان الرأس كله مغطى بها ولم تكن الناصية مكشوفة. أما إذا كانت الناصية مكشوفة والعمامة لا تغطي الرأس كله، وإنما تغطي ما وراء الناصية، فإنه في هذه الحالة يكون المسح على الناصية والعمامة. وقد عرفنا فيما مضى أن العمامة التي يمسح عليها هي المحكمة المشدودة التي يصعب نزعها والتي يشق نزعها، والتي هي معروف عند العرب، والتي استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكون تحت الحلق. أما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عمرو بن علي. وعمرو بن علي هو الفلاس الذي سبق أن مر ذكره كثيرا في هذه السنن، سنن النسائي، هو من الشيوخ الذين أكثر عنهم، وكثيرا ما تأتي رواية عن عمرو بن علي، كما أنه كثيرا ما تأتي عن قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد روى عنه النسائي كثيرا، وعمرو بن علي الفلاس روى عنه النسائي كثيرا. وعمرو بن علي الفلاس سبق أن ذكرنا فيما مضى أنه ثقة حافظ، وأنه من أئمة الجرح والتعديل الذين كثر كلامهم في الرجال جرحا وتعديلا، وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل إنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة، كلهم رووا عنه مباشرة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل هؤلاء الستة رووا عنه مباشرة، فهو شيخ لهم، فهو من شيوخهم. وعمر بن علي الفلاس يروي عن يحيى بن سعيد وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور المحدث الناقد الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، من أئمة الجرح والتعديل، وهو مكثر من الرواية، وهو ثقة حافظ متقن، وهو ممن روى له أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد القطان. فإذا كل من عمرو بن يحيى، عمرو بن علي الفلاس، ويحيى بن سعيد القطان، كل منهما إمام من أئمة الجرح والتعديل، هما إمامان من أئمة الجرح والتعديل. يروي عن سليمان التيمي، وسليمان التيمي يأتي ذكره لأول مرة، وهو أبو المعتمر الذي سبق أن مر ذكره، المعتمر بن سليمان التيمي، ابنه المعتمر من من من المحدثين ومن المعروفين برواية الحديث. وسليمان التيمي هو سليمان بن طرخان، سليمان بن طرخان التيمي، وهو من الثقات الحفاظ، وهو يقال له التيمي وليس من التيميين، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، نزل فيهم فنسب إليهم، وهو ليس من أصلهم وليس منهم، وإنما أضيف إليهم ونسب إليهم لأنه نزل فيهم. وهو ثقة حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أبو المعتمر الذي سبق أن مر بنا ذكره. وأبوه هذا اللي هو سليمان حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم سليمان التيمي يروي عن بكر بن عبد الله المزني، وبكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت جليل، كما قال الحافظ بن حجر ثقة ثبت جليل، وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة، خرجوا حديثه. يروي عن من؟ ويروي عن الحسن، والحسن هو البصري، الحسن بن أبي الحسن، وقد سبق أن مر ذكر الحسن، وهو من الثقات، وهو يدلس ويرسل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد سبق أن مر ذكره. والذين لم يمر ذكرهم هم سليمان التيمي وبكر بن عبد الله المزني، وأما الباقون فقد مر ذكرهم، يحيى بن عمرو بن علي، يحيى بن سعيد القطان، والحسن البصري، وكذلك الذي يروي عنه الحسن البصري وهو ابن المغيرة، وهو حمزة ابن المغيرة من شعبة، وقد مر ذكره فيما مضى. وحمزة هذا خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، حمزة ابن المغيرة خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، ويروي عن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة وهو الصحابي المشهور المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبق أن مر ذكره، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فرجال الإسناد كلهم وهم عمرو بن علي الفلاس، يحيى بن سعيد القطان، وسليمان بن طرخان التيمي، وبكر بن عبد الله المزني، والحسن البصري، والمغيرة بن شعبة، هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. والسابع الذي هو حمزة ابن المغيرة بن شعبة لم يخرج حديثه إلا مسلم والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له البخاري ولا الترمذي ولا أبو داود. ثم قال في آخره، قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة عن أبيه، يعني أن هذا الذي رواه بواسطة رواه عن ابن المغيرة بواسطة، رواه عنه بلا واسطة، رواه عنه بلا واسطة، يعني الطريقة الأولى التي ساق عن المصنف فيها يرويه عن ابن المغيرة في واسطة الحسن البصري, والطريقة التي أشار إليها وهي التي أيضا ذكرها في الإسناد الذي بعد هذا يروي مباشرة عن ابن المغيرة, يروي مباشرة عن ابن المغيرة. وعرفنا فيما مضى أن الراوي قد يروي الحديث بواسطة ويرويه عن الشخص الذي رواه عنه بواسطة بدون واسطة, وذلك لأنه يكون لم يلقى العالي فيرويه عنه بواسطة, فإذا لقيه رواه عنه مباشرة فيكون رواه على الحالين, رواه بالواسطة ورواه بغير الواسطة, يكون رواه بالواسطة ورواه بغير الواسطة. وهذا لا تعل به الأحاديث, لا تعل الأحاديث بمثل هذا, لأن هذا شيء معروف ومشهور, وهو أن الراوي يجد الحديث عن شخص بإسناد النازل ثم يجد الذي روى عنه من روى عنه فيروي عنه مباشرة, فتكون روايته عنه بواسطة في حال يعني قبل أن يحصله عاليا, وروايته له عاليا في حال كونه حصله عاليا في آخر الأمر, فيكون رواه على الحالين في بإسناد نازل وبإسناد عالي, بإسناد فيه واسطة بينه وبين يعني بين من هو أعلى من روى عنه, وروايته عنه بدون واسطة. وبكر بن عبد الله المزني روى الحديث عن الحسن عن ابن المغيرة, وقد سمعه من المغيرة من ابن المغيرة عن المغيرة, فتكون الطريقة الثانية عالي والطريقة الثانية نازلة. قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن الزريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه, فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمسخرة فغسل يديه وغسل وجهه, ثم ذهب يحفر عن ذراعيه فضاق سم الجبة فألقاه على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. ثم ورد النسائي الحديث من طريقة أخرى, حديث المغيرة بن شعبة من طريقة أخرى, وهي مثل الطريقة السابقة, لأنه هنا يقول إنه تخلف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني عن الجيش, وذلك في غزوة تبوك, لأنه تخلف. وقد سبق أن مر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه وهو راكب وقرع ظهره بالعصا, يعني نبهه فعدل وعدل معه, يعني ذهب يمينا أو شمالا والجيش يمشي, فذهب لقضاء حاجته ولحقه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ولما قضى حاجته جاء إليه وقال له أمعك ماء؟ فكان معه مطرة, وهي سبق مرة أنها الفطيحة, وهي وعاء من الجلد يكون فيه الماء, يعني يكون جلدين يعني يجمع فيما بينهما, وقال له الفطيحة, وهنا قال مطهرة, فأفرغ عليه منها وهو يتوضأ, فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل وجهه, ولما جاء ليغسل اليدين فأراد أن يخرج الذراعين من كمي الجبة التي عليه, فلما تخرج لأن كم الجبة ضيق فأدخل يده أخرج يده من الداخل ونزع الجبة ونسفها على الكتفين وغسل ذراعيه عليه الصلاة والسلام, ومسح على العمامة والناصية ومسح على الخفين, ومسح على الخفين. وهنا أورده من أجل قوله مسح على العمامة والناصية, مسح على العمامة والناصية, وقد عرفنا أن مسح على العمامة والناصية فيما إذا كانت الناصية مكشوفة, أما إذا كانت مغطاة فإن المسح يكون على العمامة كلها, فإن المسح يكون على العمامة كلها. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة. وشيخ النسائي في الإسناد الأول هو عمرو بن علي، فهنا ذكره أيضا مرة أخرى وذكر معه أيضا حميد بن مسعدة. وعمرو بن علي عرفناه سابقا وفي الإسناد الأول، أما حميد بن مسعدة فقد تكرر أيضا في بعض الأسانيد السابقة، وهو ثقة وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يعني عن من؟ وكل من عمرو بن علي الفلاس وحميد بن مسعدة يرويان عن يزيد بن زريع، وهنا قال في الإسناد وهو بن زريع، لأن الراويين عنه أو الراوي عنه قال يزيد ولم ينسبه، فالذي هو دون الراوي أو دون التلميذ إذا أراد أن يضيف شيئا يوضح به ذلك الرجل الذي لم ينسب فإنه يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني أو هو يقول هو فلان أو يعني ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني الفلاني أو ما إلى ذلك. وهنا قال هو ابن زريع، كلمة هو استفدنا دلتنا على أن الذي قالها هم من دون التلميذ، من دون التلميذ إما النسائي وإما من دون النسائي، وأما التلميذ فلا يحتاج أن نقول هو، وإنما ينسبه كما يريد ويأتي بنسبه وكنيته ولقبه على أي حالة يريد، لأن الكلام كلامه. أما إذا قال كلاما هو ووقف عنده ثم جاء من دونه لو أضاف شيئا من النسب لظن أنه من كلام تلميذه، مع أن تلميذه ما نسب هذا النسب الطويل، وإنما أتى باسمه فقط، أتى باسمه فقط هنا يزيد. فمن دون الراويين عن يزيد من دونهم هو الذي قال هو ابن فلان هو ابن زريع. ويزيد بن زريع ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد سبق أن مر ذكره في الأحاديث الماضية. أمن حدثنا حميد، وحميد هو الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، ويأتي ذكره لأول مرة، يأتي ذكره في الأسانيد لأول مرة، وهو ثقة يدلس وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بكر، هنا ويدلس وقد صرح بالتحديث لأنه قال حدثنا، والمدلس إذا صرح بالتحديث فإنه لا أثر لتدليسه، وإنما التدليس يخشى فيما إذا جاءت عن أو قال التي هي تحتمل الاتصال وتحتمل يكون بينه وبينه واسطة، تحتمل الاتصال وتحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة. أما إذا صرح بالتحديث كما هنا فإن الأمر لا إشكال فيه ولا خفاء فيه. ثم حدثنا بكر بن عبد الله الذي مر في الإسناد السابق الذي قبل هذا عن حمزة، وهنا سمى ابن المغيرة، لأن في الإسناد الأول قال ابن المغيرة وهنا قال حمزة ابن المغيرة، فسمي في هذا الإسناد. ويعني هذا الإسناد متفق مع ما ذكر في آخر الإسناد في آخر بعد الحديث السابق، أن بكر بن عبد الله سمع من ابن المغيرة، لأنه هنا يروي عن ابن المغيرة، يعني ما بينه وبينه واسطة، ليس بينه وبينه واسطة وإنما يروي عنه مباشرة. الإسناد الأول نازل لأن فيه واسطة، فيه زيادة رجل، يعني بين بكر وبين حمزة بن المغيرة، وهنا ليس بينه وبينه واسطة، فصار الإسناد عاليا لأنها قلت الوسائط فيه. وحمزة بن المغيرة هو الذي مر في الإسناد السابق ومر في الأسانيد الماضية أيضا، وذكرت أنهم رجال مسلم والنسائي وابن ماجه، والمغيرة كذلك مر في الحديث الماضي وفي أحاديث ماضية أيضا. قال باب كيف المسح على العمامة. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه. قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة وقدم ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة. فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب كيف المسح على العمامة. بعدما ذكر المسح حكم المسح على العمامة ذكر كيفية المسح على العمامة، وأورد في حديث المغيرة بن شعبة أيضا الذي يقول فيه خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولاهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى البراز يعني إلى المكان إلى مكان بارز مكان بعيد عن الناس وكان في سفر، فذهب إلى البراز يعني ترك الجيش وذهب إلى جهة بعيدة عنهم وقضى حاجته ثم مسح على العمامة على الناصية وجانبي العمامة على الناصية وجانبي العمامة. و معنى ذلك أنه مسعى على الناصية وجانبي العمامة وعلى الخفين. والخصلة الثانية صلاة الإمام خلف أحد من الرعية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان متخلفا ومعه المغيرة بن شعبة ليقضي حاجته حانت الصلاة وتأخر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم فصلى بهم ركعة من صلاة الفجر، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لحق بهم. فسبق أن مر أن المغيرة بن شعبة أراد أن يؤذن عبد الرحمن بن عوف وأن يخبره بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعه وقال دعه يعني يكمل الصلاة، ثم صلى وراءه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة التي بقيت من الصلاة. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف من الصلاة قام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة بن شعبة وأتيا أو قضيا الصلاة الركعة التي سبق بها. المغيرة بن شعبة يقول خصلتان لا أسأل عنهما أحدا، وقد يعني وجدت ما يشفي ويكفي فيهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا وجد الحديث ووجد الحكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج إلى أن يسأل عنه يسأل أحد عن ذلك الذي وجد حكمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد هو ما في الخصلة الأولى من أنه مسح على الناصية وجانبي العمامة، يعني معناه أنه يمسح على الرأس كله الناصية وجانبي العمامة، لأن الجانبين كما هو معلوم يعني كون اليد تأتي على الرأس من الجانبين يعني معناها أنها استوعبت الرأس، يعني وظاهر ما جاء في الحديث هنا أن المسح مرة واحدة، أن المسح إنما هو مرة واحدة مسح على الناصية وعلى جانبي العمامة. ومن المعلوم أن جانبي العمامة اليمين والشمال، فإذا ذهبت اليدان من الناصية إلى الخلف فإنها تكون على جانبي العمامة وأطراف الأصابع هي متلاقية على الوسط، فيكون المسح على الرأس كله، على الناصية التي هي مقدم الرأس، وعلى العمامة التي هي مغطية ما وراء الناصية. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وذكرت فيما مضى أنه ثقة وأنه من رجال الجماعة، بل إنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة، كلهم روى عنه مباشرة، يعني مثل ما حصل بالنسبة لعمر بن علي الفلاس الذي أشرت إليه آنفا، حصل بالنسبة ليعقوب بن إبراهيم الدورقي الذي سبق أن مر ذكره مرارا، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة، وهو من الثقات الحفاظ. حدثنا هشيم، وهشيم يأتي ذكره لأول مرة، وهو هشيم بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية، وهو ثقة حافظ، ولكنه كثير التدليس والإرسال، ولكنه كثير التدليس والإرسال الخفي، والتدليس معناه كما ذكرنا فيما مضى كون الراوي يروي عمن لقيه، يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال. أما إذا أتى بسمعته أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فإن هذا لا تدليس معه، وإنما التدليس فيما إذا جاءت عن أو قال، هذا هو التدليس، يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال، هذا هو التدليس. أما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، ولم يعرف أنه لقيه، هذا هو الإرسال الخفي، سمي خفيا لأن الشخص معاصر لمن أرسل عنه، لمن أرسل إليه أرسل عنه معاصر له. أما إذا كان أرسل عن إنسان ما عاصره ولا أدرك عصره فهذا إرسال واضح ليس بخفي، إرسال واضح كونه يروي عن إنسان بينه وبينه يعني عشرات السنين، توفي قبل أن يولد، توفي قبل أن يولد، هذا غير معاصر له، كونه يرسل معناه الأمر واضح أنه مرسل. أما إذا كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا يسمونه المرسل الخفي. فالفرق بين التدليس والإرسال أن التدليس يختص بمن عرف عن من، بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، يعني بلفظ مهم السماع كعن أو قال ما لم يسمعه منه. أما المرسل الخفي فهو يكون في حق من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، وهو شين بن بشير الواسطي، هو كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، وهو ثقة حافظ، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يونس بن عبيد، ويونس بن عبيد هذا هو ابن دينار البصري، ومن دينار البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يونس بن عبيد الثقفي، يونس بن عبيد ابن دينار البصري. عن ابن سيرين، وابن سيرين محمد، ومحمد بن سيرين الإمام المشهور الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وهو ثقة من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن وهب قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي، وعمرو بن وهب بن وهب الثقفي هذا هو ثقة خرج حديثه البخاري في القراءة خلف الإمام، وخرج حديثه النسائي. وهذا الرجل الذي هو عمرو بن وهب الثقفي هو الرجل المبهم الذي سبق أن مر بنا ذكره في الحديث رقم 82 الذي قال فيه وعن سيرين وعن ابن سيرين عن رجل, وذكرت فيما مضى أن الرجل المبهم هو عمرو بن وهب الثقفي. وهنا في هذا الحديث أو في هذا الإسناد جاءت تسمية ذلك الرجل المبهم هناك والذي روى عنه محمد بن سيرين, فقال هنا أخبرني عمرو بن وهب الثقفي, وعمرو بن وهب الثقفي يروى عن المغيرة بن شعبة. فإذا ذاك الإسناد الذي سبق أن مر في رقم 82 حديث رقم 82 والذي قال فيه وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رد ذلك إلى المغيرة بن شعبة, ذلك الرجل المبهم هو عمرو بن وهب هذا, وقد جاء التصريح به في هذا الإسناد الذي معنا. إذن هذا الذي معنا في هذا الإسناد يوضح لك الرجل المبهم الذي في الإسناد الذي لم يسمى هناك قد سمي هنا, قد سمي هنا, وهو عمرو بن وهب الثقفي, وحديثه عند النسائي كما هنا, وأيضا عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. وعمرو بن وهب يروي عن مغيرة بن شعبة, وقد مر ذكر مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.